بسم الله الرحمن الرحيم. يا

المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن وأجر عظيم.

قالوا يا وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. أخاف الله رب العالمين.

أفواههم ولم تؤمن

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق.

أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا ذلك بأن

طعام مساكين أو عدل ذلك والله غفور حليم.

قلت للناس